بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نواصل المسيرة مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة من المختصر المفيد زاد المستقنع، فإلى الأحكام باختصار. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم القول والعمل، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الله الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. نعم، من سنن الوضوء السواك كما تقدم معنا، وأنه كذلك يتأكد عند الصلاة وعند السواك، عند الصلاة وعند الوضوء، لأن الحديث حديث أبي هريرة ورد بروايتين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو قال عند كل وضوء. فالسواك سنة الوضوء، السواك والمسواك سنة الوضوء، يتسوك من أراد من توضأ، سواء تسوك يعني في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، هذا سنة مؤكدة. بل قال بعض أهل العلم أنه لو قيل بالوجوب لكان له وجه، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجبه على الأمة خشية المشقة عليهم. ثم قال الماتر رحمه الله تعالى: وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في إناء الوضوء، وهذا من سنن الوضوء أيضا، من سنن الوضوء أيضا. والدليل على أن الكفين تغسلان أو تغسلان قبل الشروع في الوضوء، الدليل على ذلك السنة والأثر، السنة والنظر، السنة والنظر. فمن السنة حديث أبي هريرة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والمراد باليد الكفين، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث نص في أن الكفين تغسلان قبل الوضوء عند الشروع في الوضوء، وذلك يتأكد أيضا عند الاستيقاظ من نوم الليل، عند الاستيقاظ من نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيغسل الكفين قبل الوضوء ثلاث مرات. طيب، أما النظر يعني الدليل المعقول والعقلي، قالوا: فلأن الكفين آلة نقل ماء الوضوء إلى الأعضاء، آلة نقل الوضوء ماء الوضوء إلى الأعضاء، فناسب أن تطهران قبل الشروع في الوضوء، هكذا قالت العلماء. إذن من سنن الوضوء أنك تغسل كفيك قبل إدخالهما في الإناء إذا أردت الشروع في الوضوء، ويتأكد ذلك إذا كنت مستيقظا من نوم الليل. بل قال بعض أهل العلم يجب أن تغسل الكفين إذا استيقظت من نوم الليل قبل إدخالهما في الإناء، قبل أن تدخلهما في إناء الوضوء، لأن النهي صريح: فإن أحدكم قال: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة. والمراد باليد هنا كما قلنا الكف، يعني الكف من مفصل الذراع، هذه اليد، وهي اليد المعروفة في الشرع، لأن الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ولا شك أن يد السارق تقطع من مفصل الكف، فاليد في العرف الشارع المقصود بها الكف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما علمه كيفية التيمم لمن أحدث حدث أكبر قال فإنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا وتمسح بهما وجهك، وضرب بها ضرب الأرض بالكفين. فاليد عند الإطلاق يراد بها الكف. إذن تبين هذا الأمر إن شاء الله. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. لاحظوا هنا الماتن ماذا يقول. أول قال يعني بالسنية في غسل اليدين الكفين قبل إدخالهما في الإناء لمن أراد الوضوء، هذه من السنة. لكن قال حالة أخرى، ذكر حالة أخرى وهي الوجوب. الوجوب قال ويجب غسلهما لمستيقظ من نوم الليل ناقض للوضوء. يعني إنسان استيقظ من نوم الليل والنوم هذا ناقض للوضوء لكونه نوم عميق مثلا، أو الإنسان لا يحس معه إذا خرج منه خارج، هذا ناقض للوضوء. قال يجب غسل الكفين إذا استيقظ من نوم الليل نوم ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن إدخال اليد في الإناء لما استيقظ من نوم الليل. فبين العله قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا واجب. إذن ما هو الواجب يا إخوة؟ ما هو الواجب؟ الواجب قالت العلماء هو ما نهي عنه على وجه الإلزام، ما أمر به على وجه الإلزام. قالوا الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، بخلاف السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام. يعني وجه الإلزام الإجاب، ما أمر به على وجه الإلزام هذا هو الواجب. وحكمه أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بخلاف السنة. السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذن إذا استيقظت من نوم الليل وردت الوضوء يجب عليك أن تغسل كفيك قبل الوضوء ثلاث مرات تغسلهما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوي الامتثال للسنة، تنوي الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بذلك. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. أنتم تعلمون أن المضمضة والاستنشاق على الصحيح أنهما واجبان، أو أنهما واجبتان. لماذا؟ لأنهما داخلتان في غسل الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه، فالمضمضة والاستنشاق واجبتان لدخولهما في مسمى الوجه، لأنهما تحصل بهما المواجهة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم. إذن غسل الوجه واجب أو ليس بواجب؟ واجب، بل هو فرض، فرض. ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، وسيأتي الكلام على كيفية المضمضة والاستنشاق. لكن المعتن هنا يقول البداءة بهما، يعني من السنة أنك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ولو أخرت ذلك بعد غسل الوجه جاز. المهم أن المضمضة والاستنشاق واجبان، ولك أن والسنة والأفضل أن تبدأ بهما قبل غسل الوجه، لكن لو أخرت المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز. والمضمضة جذب الماء إلى داخل الفم وتحريكه، والاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف وإخراجه. هذه المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، يعني الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، أما غيره فالسنة له أن يبالغ، لحديث لقيط بن صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك خشية أن يتسرب الماء مع الاستنشاق إلى داخل الجوف فيفطر به الصائم. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. لاحظوا هنا يا إخوة من السنن، ما زلنا في السنن، ما زلنا في السنن، لا في الواجبات ولا في الأركان ولا في الفروض، في سنن الوضوء. قال وتخليل اللحية. انتبهوا، اللحية تنقسم إلى قسمين، لحية كثيفة يعني كثة كبيرة، وهذه يكفي غسل ظاهرها، يغسل الظاهر منها ويخلل هكذا، يأخذ كفا من ماء ويخلل هكذا، هذه اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة. أما اللحية التي تصف البشرة يعني ترى البشرة من خلالها فهذه تغسل، لا بد من غسلها وغسل ما تحتها في الجنابة، في في في في الطهارة الصغرى تغسل. وهنا يا إخوة الشعور على أقسام، شعر يجب غسله جميعا إجماعا داخله وخارجه، داخله وخارجه، وهذا شعر، الشعر سواء كان شعر الوجه أو شعر الرأس في الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة لا بد من غسل الشعر وتخليله ودلكه حتى يصل الماء إلى البشرة، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل شعره ويدلكه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، البشرة تحت الشعر، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض الماء على جسده. وفي الحديث في حديث علي اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة، ففي الجنابة يجب غسل الشعر وما تحت الشعر، لكن في الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى إذا كانت اللحية كثيفة يكتفى بغسل ظاهر الشعر وتخليل اللحية هكذا بماء، لأن هي التي تحصل بها المواجهة، ولا يجب غسل البشرة تحت الشعر اللحية الكثيفة. وهل يجب غسل ما استرسل منها يعني الشعر المسترسل النازل؟ نعم، عند الإمام أحمد في المذهب الصحيح أنه يجب غسل ما استرسل منها، يجب غسل ما استرسل منها. لماذا؟ لأن المواجهة تحصل بها، المواجهة تحصل بما استرسل من اللحية. طيب أيضا من الشعور الطهارة، طهارة التيمم، هذه الطهارة لا يجب إيصالها إلى الشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا، لأن الطهارة المتعلقة بهذا خاصة بالماء، أما التيمم فمقصور على الكفين والوجه فقط، ولا يجب يعني تخليل اللحية ولا يستحب عند التيمم. طيب قال وتخليل الأصابع من السنن أيضا. أي أصابع؟ اليدان والرجلان، تخليل الأصابع يعني أصابع الرجلين واليدين، لأن الرجلين واليدين يجب غسلهما، فتخلل الأصابع، والتخليل سنة، تخلل الأصابع حتى يصل الماء إلى ما بين الأصابع، وتخلل التخليل يعني قالت العلماء يبدأ من اليمين، يعني تخلل الرجل اليمنى بخنصر الرجل اليسرى باليمين، ثم الرجل اليسرى تبدأ من الإبهام وتخللها باليد اليمنى بالخنصر وتخلل بين الأصابع وهكذا، وكل ذلك سنة وليس واجبا، كل هذا سنة وليس واجبا يا إخوة، بمعنى أن الوضوء يصح بدونه، لكن تخليل أصابع الرجلين آكد من تخليل أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين أكثر التصاقا من أصابع اليدين، وأيضا تباشر السير على الأرض. أي نعم نعم. والتيامن، والتيامن أيضا من السنن، من سنن الوضوء، ما زلنا مع السنن. التيامن أيضا يعني أن تبدأ بالميامن قبل المياسر، تبدأ بالميامن قبل المياسر. وما هي الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء؟ ها، ما هي الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء؟ اليدان والرجلان، ليش كذلك؟ السنة أن تبدأ باليد اليمين فتغسلها، ثم تبدأ باليد اليسار فتغسلها، وهكذا الرجل اليمين وهكذا الرجل اليسار. هذا معنى البدء بالميامن قبل المياسر. لكن لو عكست، بدأت باليسار صح الوضوء، لكن تركت الأفضل. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. فالبدء بالتيامن كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يتوضأ بدأ باليمين، وإذا أراد أن يلبس بدأ باليمين، وإذا أراد أن يعني يتناول باليمين، وهكذا كان يعجبه التيامن عليه الصلاة والسلام. ولا يفهم، يعني لا يتصور أحد الإخوة الحضور أن البدء بالتيامن أنك مثلا تبدأ يعني المقصود بذلك أعضاء الوضوء المختلفة. لا، ليس المقصود بذلك أعضاء الوضوء المختلفة، يعني ليس معنى هذا أنك تبدأ بوجه اليمين، الوجه الأيمن من عند بالطرف الأيمن من الوجه، أو بالطرف الأيسر من الوجه، أو بالطرف الأيمن من الرأس، أو بالطرف الأيسر من الرأس. لا، ليس هذا المقصود. المقصود الأعضاء التي تغسل. الوجه عضو واحد، لكن اليدان والرجلان عضوان عضوان، فتبدأ باليمين قبل اليسار، وهكذا. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين، وأخذ ماء جديد للأذنين، ما زلنا مع السنن. وأخذ ماء جديد للأذنين، الأذنان يمسحان، الأذنان يمسحان. وقد جاء في الحديث أنهما يمسحان ببلل اليدين بعد مسح الرأس، يمسحان ببلل اليدين بعد مسح الرأس، يعني يؤخذ للرأس ماء جديد فيمسح الرأس هكذا ثم يمسح الأذنان. لكن قال الماتن هنا: السنة أن يؤخذ للأذنين ماء جديد، ماء جديد أيضا غير الماء الذي مسح به الرأس. لماذا؟ قالوا: لأن الماء الذي مسح به الرأس قد استعمل، ولأن الأذنين قد اختلف فيهما هل هما عضوان مستقلان أو هما من الرأس. قال: فالمستحب والسنة أن يؤخذ لهما ماء جديد، هكذا يؤخذ لهما ماء جديد. لكن الذي ورد في الحديث وإن كان ضعيف في سنن ابن ماجه قوله: الأذنان من الرأس. فإذا ثبت هذا الحديث فالأذنان من الرأس، ومسحهما يمسحان بماء الرأس. لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وبعض أهل العلم يقول هما عضوان مستقلان الأذنان. نعم. والغسلة الثانية والثالثة. طيب، الآن الوضوء المستحب فيه كم غسلة؟ ها؟ تثليث. التثليث ليس كذلك؟ التثليث إلا في ماذا؟ إلا في مسح الرأس. طيب، هذا هو المستحب، يعني واحد أو اثنتين ثلاث، هذا المستحب. طيب، والواجب؟ الواجب واحدة، الواجب له واحدة، لأنه أقل ما ينطلق عليه الاسم واحدة، فلو لم تمسح واحدة لم يصح الوضوء. لكن الثانية والثالثة سنة، الثانية والثالثة سنة، والواجب واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء النبيين قبلي، هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، يعني الثلاث. وهذه يلغز بها يا إخوة، يعني يرد بها لغز أحيان، ويقال لنا سنة أفضل من واجب، لنا سنة أفضل من واجب. هل توجد سنة أفضل من واجب؟ الواجب أعلى مرتبة من السنة، فالواجب يعني أفضل، لكن هنا يقال لنا سنة أعلى من واجب أو أفضل من واجب. أفضل من واجب، ما هي السنة التي أفضل من واجب؟ الغسل الثاني والثالثة أفضل من الأولى، فهمتم؟ وكذلك بدء السلام سنة ورده واجب، قال وبدء السلام أفضل من الواجب وهو الرد، هكذا يلغز بها. لكن قالوا هذا اللغز فيه نظر، لماذا؟ لأن الغاسل غسل الثانية والثالثة لم ينتقل للثانية والثالثة إلا بعدما غسل الأولى الواجب، فكان الواجب سببا إلى ما بعده. كذلك قالوا أيضا بدء السلام كان سببا في رد الواجب، رد السلام، فهو مترتب على الابتداء، فلم يكن يعني سنة، لم تكن سنة أفضل من واجب، لأنه قد جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من إيش؟ مما افترضته عليه، ما تقرب إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه. فالفرائض والواجبات أعلى من السنن لا شك. نعم. باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته. الفرض معناه يا إخوة الحز والقطع، هذا الفرض، يعني الحز القطع بدون إبانة، بدون يعني إبانة الشيء عن الآخر، والقطع الإبانة، إبانة الشيء عن الآخر، هذا هو معناه في اللغة الحز والقطع الفرض. وفي الاصطلاح فروض الوضوء هنا المقصود التعبد بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. طيب، وهنا قال فروض الوضوء، يعني الأحكام المفروضة في الوضوء، المفروضة في الوضوء، قال وصفته معطوفة على فروض. وفروض الفروض يا إخوة الفرض والواجب عند جمهور أهل العلم لا فرق بينهما، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، هذا عند الجمهور لا يفرقون، لكن فقهاء الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الدلالة والثبوت، والواجب ما ثبت بدليل ظني، هكذا قالوا. وفروض الوضوء سيبينها الآن الماتر رحمه الله تعالى، فروض الوضوء المتفق عليها أربعة، فروض الوضوء المتفق عليها أربعة نص الله جل وعلا عليها في القرآن، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأربعة مجمع عليها ما فيها خلاف، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه مجمع عليها ما فيها خلاف، لأن الله عز وجل نص عليها، لكن في التفاصيل عند الفقهاء فيه يعني بعض التفاصيل بالنسبة لغسل كل عضو، وهناك ركنان أيضا أو فرضان آخران الترتيب والموالاة، وسنذكرها إن شاء الله عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للأركان. نعم. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. قال غسل الوجه والفم، عرفنا أن غسل الوجه فرض أو ركن من أركان، فرض من فروض الوضوء، لكن قال المتن والفم والأنف منه، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان أو واجبتان كما قلنا على الصحيح، لأنهما داخلتان في غسل الوجه، والوجه قد أجمع أهل العلم على وجوب غسله ونص الله عز وجل على ذلك، والوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وهو غسل الوجه مثلا طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، غسل الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا الوجه والذي تحصل به المواجهة. نعم. وغسل اليدين. وغسل اليدين، الماتن هنا رحمه الله تعالى أطلق، الماتن هنا أطلق، قال وغسل اليدين، واليد كما قلنا في عرف الشارع يراد بها ماذا؟ يراد بها ماذا؟ الكف، لأن الكف هو الذي يقطع في السرقة، والماتن هنا أطلق، وفي إطلاقه نظر رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل إذن قال وأيديكم إلى ماذا؟ إلى المرافق، فكان الذي ينبغي الماتن أن يقول وغسل يدين إلى المرافق، لأن الله نص على هذا، وحتى يخرج نخرج من الاصطلاح الشرعي أن المقصود باليدين الكفان، فاليدان تغسلان من الكف إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. ومسح الرأس ومنه الأذنان. ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس أيضا مجمع عليه لأن الله نص عليه، وكيفيته ستأتي إن شاء الله تعالى، الكيفية ستأتي في صفة الوضوء، لكن تمسح هكذا اليدين مبلولتين من الابتداء إلى منابة الشعر من الرقبة، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه، وسيأتي التفصيل، لكن يقول الماتن ومنه الأذنان، وهذه إشارة من الماتن رحمه الله تعالى أن الأذنين من الرأس، وإذا كان الأمر كذلك فيجب مسحهما، لأن الرأس يجب غسله، يجب مسحه، لكن قالت العلماء هل يجزي الغسل غسل الرأس عن المسح؟ بعض أهل العلم قال لا، لا يجزي، لأنه خلاف أمر الله عز وجل، الله أمر بالمسح والغسل خلاف أمر الله عز وجل، والحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، ولأن الغسل فيه مشقة خصوصا إذا كان الشعر كثيف، يكون فيه مشقة على الغاسل والشعر كثيف والجو بارد، لأن الشعر الكثيف إذا غسل يتأخر في الجفاف، لا يجف سريعا، ففيه مشقة. المهم قالوا هذا خلاف أمر الله عز وجل، وبعض العلم قال لا يجزي الغسل لأنه أبلغ من المسح، وبعضهم قال يجزي الغسل لكن إذا مر بيده على رأسه، لأنه جمع بين الغسل وبين المسح، لكن المسح يا إخوان، المسح، مسح الرأس هو الذي أمر الله عز وجل به، وهو أرفق بالمسلمين وأيسر عليهم. نعم. وغسل الرجلين. وغسل الرجلين أيضا الماتن أجمل، لأنه سيذكر هذا في صفة الصلاة مفصل، وغسل الرجلين أيضا مجمع عليه لأن الله نص عليه، وتغسل الرجلين إلى الكعبين، تغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، داخلان في الغسل، ولا يجزي مسح الرجلين إلا إذا كان عليه محايل من الخف والجورب، من الخف والجورب، إلا عند الرافضة. الرافضة خالفوا هذا الحكم في أمور ثلاثة. الرافضة خالفوا هذا الحكم يعني غسل الرجلين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنهم قالوا بجواز المسح والله جل وعلا أمر بالغسل، والثاني أنهم قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على أعلى القدم، والكعبان المعروفان عندنا الكعبان اللذان يفصلان القدم عن الساق، هذا هو الكعبان. والرافضة يقولون الكعب هو العضو الناتي على أعلى القدم. والأمر الثاني الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين في الجورب، لا في الخف، لا يجوزون المسح على الخف والجورب، مع أن علي رضي الله عنه من الذين رووا أحاديث المسح، وهم يعني يقولون أن علي من الأئمة المعصومين عندهم. فالمهم غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء. نعم. والترتيب، الترتيب هذا هو الخامس. الترتيب بين ماذا وماذا؟ بين غسل الوجه وغسل اليدين، وبين غسل اليدين ومسح الرأس، وبين مسح الرأس وغسل الرجلين. هذا معنى الترتيب، يعني يرتب الأعضاء التي رتبها الله جل وعلا، يرتبها كما رتبها الله عز وجل. دليل الترتيب قالوا أولا الترتيب ظاهر من الآية، لأن الله جل وعلا أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ولحكمة. أين الممسوح الذي يدخله بين مغسولين؟ ها؟ ما في طلاب علم. أين الممسوح الذي أدخله القرآن بين مغسولين؟ مسح الرأس بين غسل الرجلين واليدين. قالوا العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لحكمة، والحكمة هنا هي وجوب الترتيب، هكذا قالوا. الأمر الثاني من أدلة الترتيب قالوا الله جل وعلا بدأ بهذه الأعضاء مرتبة، بدأ بهذه الأعضاء مرتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عند الصفا والمروة أبدأ بما بدأ الله به. أبدأ، والله عز وجل بدأ بماذا في السعي؟ من الصفا والمروة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، أو في لفظ ابدأ يعني أمر للناس للصحابة ابدأ بما بدأ الله به. إذن الترتيب واجب. وأيضا ثالثا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا، وهذا بيان لما أجمل في الآية. إذن هذا الترتيب واجب. نعم. والموالاة، والموالاة الفرض السادس. ما المراد بالموالاة؟ المراد بالموالاة ألا تؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، لا تؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل، في الزمن المعتدل، لا يكون في يعني زمن فيه رياح شديدة ولا حر شديد، يكون في الزمن المعتدل. لا تؤخر غسل العضو مثلا غسل اليد اليسرى بعد اليمنى حتى تنشف اليمنى، ولا تؤخر غسل الرجل اليسرى حتى تنشف اليمنى، ولا تؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه. هذا معنى الموالاة، هذا معنى الموالاة. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك، فالذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوه إلا متواليا، لم ينقلوه إلا بالموالاة. هذا أمر. والآية أيضا يفهم منها أو يظهر منها الموالاة. لماذا؟ لأن الله عز وجل رتب الشرط على المشروط. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هذا الشرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالباء تقتضي التعقيب يعني اغسلوا مباشرة، فيفهم من الآية أيضا وجوب الموالاة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة بياض يعني قليل لم يصبه الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، وفي لفظ ارجع فتوضأ ارجع وتوضأ وصلي. فهذا الحديث دليل على أنه أيضا أن الموالاة واجبة أو أنها فرض، لأنه لو لم تكن واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل هذا البياض والوضوء صحيح، لكن قال ارجع فأحسن الوضوء، أو قال ارجع فاستقبل وضوءك وصلاتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أركان الوضوء أو فروض الوضوء الستة كما ذكرها الماتر رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. النافلة بعد الصلاة المفروضة جهرا أو سرا، وما الدليل على ذلك من حيث القراءة؟ يجوز، على كل حال يجوز أن تجهر في النافلة ويجوز أن تسر، لكن الأفضل في نافلة النهار الإسرار، والأفضل في نافلة الليل الجهر، وإلا يجوز هذا ويجوز هذا. لو أسررت في نافلة الليل فالصلاة صحيحة، ولو أسررت في نافلة ولو جهرت في نافلة النهار فالصلاة صحيحة. حتى الفريضة، حتى الفريضة لو جهرت في موضع الإسرار أو أسررت في موضع الجهر الصلاة صحيحة، وإنما هذا سنة، الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار سنة وليس واجبا. نعم. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز، لكن مع كراهة. ما تذكر الله عز وجل جهرا في الحمام وأنت تتوضأ، لكن تذكره في نفسك. نعم. بعض الناس يقول بعد نهاية الصلاة لمن كان جنبه جمعا وحرما وتقبل الله منا ومنك، هل هذا صحيح؟ أما جمعا وحرما فهذا ما لا نعلم لها أصل، لا أعلم لها أصل. أما تقبل الله منك نعم هذا دعاء، لكن لا يعتقد أنه سنة، لا تعتقد أنه سنة. كل ما يعني انفتلت من الصلاة أو سلمت من الصلاة تسلم على الذي بجوارك وتدعو له، هذا ليس من السنة، لكن لو ما فعلته أحيانا وأحيانا لا بأس. نعم. من كان عليه جنابة ثم غطس في البحر هل يجزي؟ إذا غطس في البحر بنية رفع الحدث نعم يجزي بنية رفع الحدث. وأذكر لكم قصة حصلت على ابن عقيل، أبو الوفاء بن عقيل أحد علماء الحنابلة. أتاه رجل فقال يا أبا الوفاء، أرأيت لو كان علي جنابة وانغمست في نهر دجلة أكانت ترتفع الجنابة؟ قال لا. قال لي ما؟ قال لي أنك مجنون، كيف تنغمس في نهر دجلة ويعني وتنوي رفع الحدث ولا يرتفع الحدث؟ فالمهم إذا يعني انغمس من عليه جنابة في بحر أو في نهر وقصد رفع الحدث يرتفع الحدث. نعم. ها؟ يصلي؟ نعم لا يصلي، يعني الطهارة الكبرى تجزي عن الطهارة الصغرى. أي إذا نويت رفع الحدث نعم تجزي، لكن الأفضل أنك تنوي الأمرين، الأفضل أنك تنوي رفع الحدث الأكبر والأصغر. نعم. هل يجوز للمستيقظ من نوم ليل أن يمسك أشياء ضرورية مثل السواك والصابون والثياب والجوال قبل أن يغسل يديه 3 مرات؟ النهي ورد مطلقا، لكن المقصود والله أعلم الوضوء، لكن لا يعني مس هذه الأشياء الأمور التي ذكرها الذي يظهر أنه لا محظور فيها إن شاء الله. نعم. هل يجب في الوضوء أن نغسل اللحية المسترسلة حتى يبلغ الماء إلى البشرة؟ لا، اللحية الكثيفة لا، اللحية الكثيفة لا يشترط أن يبلغ الماء إلى البشرة، لا، إنما يكتفى بالغسل ظاهر اللحية والتخليل هكذا، يأخذ كف من ماء ويسواها هكذا، يعمل هكذا. نعم. أنا آتي للحرم كل يوم قبل صلاة المغرب وأصلي المغرب والعشاء جمعا، لأني آتي من مسافة 100 كيلومتر من الحرم، وأثناء الآذان لصلاة العشاء أخرج، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، فعلك هذا مو صحيح، فعلك هذا ليس بصحيح، لأنك حرمت نفسك من المضاعفة، وحرمت نفسك من الصلاة مع الإمام ومع المسلمين، فعملك هذا ليس بصحيح. صلي مع المسلمين وأتم الصلاة معهم والحمد لله، صلي مع المسلمين وأتم الصلاة معهم والحمد لله. حتى لو تصلي مع المسلمين المغرب وهم يصلون العشاء، لا، هو يقول يأتي قبل المغرب، يصلي مع المسلمين صلاة المغرب ويصلي مع المسلمين صلاة العشاء، لأن يقول يخرج عند أذان العشاء، فهذا العمل مخالف للشريعة. نعم. ها؟ اغتسال من الجنابة إلى النظافة؟ لا، النظافة لا، الاغتسال للنظافة يا إخوة لا يرتفع به الحدث، لا يرتفع به الحدث الأصغر، يتوضأ بعد ما يغتسل إن شاء الله. نعم نعم، يجوز، لكن الأحسن عدمه، لأن له نفوذ قوي، له نفوذ قوي، فالمسواك يغني عن هذا إن شاء الله. نعم. أي نعم، لكن ينوي رفع الحدث بدون دلك. نعم نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.